بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الثاني من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا السابع من قراءة وشرح معارج القبول للإمام حافظ الحاكم رحمه الله وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء. كنا أيها الأحبة في الدرس الماضي أمليناكم 11 ضابطا من ضوابط دراسة توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. هذه الضوابط أيها الأحبة مهمة جدا، لأنها تجمع لك شتات المسائل، فاستحضارها والتنبه لها تجعل عندك قاعدة لا تهتز بإذن الله مهما ألقى عليك أهل البدع والتأويلات. من قلنا أن أول ضابط عدم تأويل شيء من نصوص الوحيين، إذا لو كان التأويل واجبا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسأل عنه صحابة الأخيار، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا أمر مقترن به أيها الأحبة، ولذلك المؤولة لا يجدون مستندا واحدا لا من كتاب ولا من سنة في تأويل نصوص الشرع عامة ونصوص الصفات بصفة خاصة، وإنما نشأ هذا التأويل كما تعلمون بعد أن ترجبت علوم اليونان وهرطقت فارس والهنود، ودخل في اللسان العربي هذا المصدر الآثم وهي علم الفلسفة، ونتج عنه علم الكلام، فنشأ التأويل تأثيرا من علم الكلام العلوم. فالتأويل بالمصطلح المتأخر، وأنا أقصد المصطلح المتأخر اللي صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره لقرينة تدل على ذلك، هكذا قالوا عنه. أما التأويل في مصطلح السلف كما تعلمون، ولذلك تجد ابن جرير الطبري القول في تأويل كذا، يعني إيش؟ يعني التفسير. فالتفسير التأويل عند السلف بمعنى التفسير أو بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، هذا تأويل رؤياي. إن قلت هذا تفسير رؤياي صح، وإن قلت هذه الحقيقة التي آلت إليها تلك الرؤيا لما رأى والده والدي يسجدان له وإخوانه من حوله، قال هذا تأويل رؤياي من قبل. فالتأويل في مصطلح السلف غير التأويل عند المتأخرين. التأويل عند السلف لا غبار عليه، إما تفسير وإما الحقيقة التي تؤول إليها الكلام، لكن نحن لا ينصرف الذم إلا إلى المعنى الثالث الذي أحدثه أهل البدع، وهو صرف نصوص الصفات عن ظاهرها. ليه؟ قالوا خوفا من التشبيه، يعني لا يفهمون من كلام الله إلا التشبيه، ثم يتخلصون من التشبيه بالتأويل المذموم. الضابط الثاني قلنا تقديم الشرع على العقل، فالشرع مصدر معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والعقل له من الآفات ما له كالمرض والغباء والجنون والهوى والعوز. ثم أن العقل لا يحكم بواسطة الحواس، بينما أمور العقيدة أمور غيبية قد لا يدرك العقل الحكمة من وراء تشريعها، وصدق ربنا القائل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه القضية أيها الأحبة من أبرز ميزات معتقد أهل السنة والجماعة، تقديم الشرع على العقل. ورحم الله الشيخ الإسلام ابن تيمية إذ كتب في هذا سفره العظيم الذي قيل فيه لو سافر طالب علم إلى الصين للحصول على هذا الكتاب، لما كان السفر على الدابة والبحر والرجل مو على الطائرات، لما كانت الرحلة كثيرة، اللي هو درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، هكذا سمي بعدة أسماء. المهم حفظكم الله أن هذا الأمر كما قلت لكم وافقت أهل السنة والجماعة أن الشرع مقدم على العقل. الشرع مصدر معصوم أيها الأحبة، الشرع مصدر معصوم لا يأتيه الباطل والغير، مسألة العقل، ناخذ عقل من؟ عقل الجهمي ولا عقل المعتزلي ولا عقل المرجئ ولا عقل الخارجي ولا عقل الرافضي ولا عقل الليبرالي ولا عقل السكير ولا عقل العربي؟ من ناخذ العقل اذا تركت الامور الى عقول الرجال؟ وهكذا راينا التخبط في حياه الناس لما المعتزله استخدموا العقل، وهم من زعم تقديم العقل على الشرع، زعموا ان تعدد الصفات يلزم منها تعدد الموصوف، فجحدوا الصفات. الله يقول لك ان اذا قلت ان الله رحمن ورحيم وعليم يصبح يتعدد، كذبتم حتى الاطفال يردون عليكم. تتعدد الصفات ويكون موصوف ايش؟ سواء فيما يتعلق بالله ولا بخلقه. يعني هذا الجهاز قد اصلا ثلاث اربع خمس اوصاف وهو جهاز ايش؟ واحد. فمن باب اولى ربنا تبارك وتعالى له الاسماء الحسنى وهو اله واحد. العقل يا اخوه دائما مجاله الاماكن المحسوسه او الاشياء المحسوسه، لكن الامور الاعتقاديه امور غيب. ولذلك الايمان بالغيب هو مفرق الطريق بين المسلم والكافر، هو من ابرز مفارق الطرق بين المسلم والكافر. الله غيب، الآخرة غيب، الجنة غيب، النار غيب، الأمم الماضية غيب، أحداث يوم القيامة غيب، ما في غد غيب، كل هذا غيب. لذلك تلحظ أن الإيمان بالغيب من يوم تبدأ تفتح المصحف ألف لام ميم دال كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيش؟ يؤمنون بالغيب. وخذ على منوالها في كتاب الله عن الإيمان بالغيب. العقل أيها الأحبة قاصر، لا يرى إلا ما يوافق هواه، ويلحظ هذا يلحظ هذا أيها الأخوة في مسألة العقل عند من فتنوا بما يسمى في العالم الغربي بالديمقراطية. تقوم العراكات والصراعات بينهم أثناء تشاورهم على حل أمر أو حرمة، كل حسب عقله. أرأيت لو فرك الناس لعقول البشر هل هذا أمر يليق؟ العقل قد يأتي إنسان ويقول طيب كيف نوفق بين أن الله يقول في القرآن أفلا تعقلون أفلا تتفكرون؟ يعني حتى في الشرع على مسألة إعمال العقل، وبين كلامك الآن تقول لك لازم تكثر، نقول لا تعارض. ليه؟ عندنا يا إخوة، وقد كررنا هذا المثال عدة مرات لكن نريدها هي تستخفى الألحان. عندنا هذه المنطقة، هنا خط نعتبره طبعا خط وهمي، ما تحت هذا الخط يعمل فيه العقل وهو السماوات والأرض. شفت السماوات والأرض؟ إذا اشتغل العقل في هذه المنطقة هنا تصرف النصوص إلى هذه المنطقة، أفلا تعقلون أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون، كل هذا في هذه المنطقة. فالتفكر في مخلوقات الله يزيد الإيمان ويرسخ المعتقد في نفس الإنسان ويجعله تؤمن بعظمة الله وقدرته، ويجعل الإنسان يكتشف الأسرار التي أودعها الله في هذا الكون، فيترتب عليها اختراعات واختراعات وإلى آخره، فتنتفع البشرية كلها بإعمال العقل في هذه المنطقة. ما بعد هذا الخط، هذه منطقة محظورة على العقل، وهو الله تبارك وتعالى وما يتعلق بأمر الغيب. إذا دخل العقل فيها احترق. فأنت إذا جبت جهاز اشتغل على تيار 210 وشبكته على تيار 220 أو 260، وش اللي يحدث له؟ ها؟ ينفجر. هكذا العقل إذا عمل في المنطقة التي لم يخلق للعمل بها يظل يحترق. فهل المجال الذي وضع للعقل ليشتغل فيه هل هو قليل؟ السماوات والأرض وما بينهما. هذا الأمر كما قلت لكم، هناك من زعم مثل المعتزلة وغيرهم كذبا أن هناك، والمؤولة من الأشاعرة أن هناك نصوص العقل يحيل أنه يسلم لها. فشيخ الإسلام رحمه الله ألف كتابه موسوعة عظيمة درء تعارض العقل، أثبت أنه لا يمكن أن يوجد نص صحيح. ما واحد يروح يجينا بنص ضعيف ولا موضوع، لا يوجد نص صحيح يعارض عقل صريح. العقل الصريح يعني السليم من الهوى المتجرد للحق. يستحيل أن يكون بينهم تعقل. ليه؟ السبب بسيط جدا، لأن الشرع وحي الله والعقل خلق الله، فمحال أن يكون بين شرعه وبين خلقه تعارض، وإنما ينشأ التعارض في العقول الفاسدة التي لم تتنور بنور الوحي. هذا معنى كلامنا يا شيخ. أنتم الأخوان اللي دخلوا شرح للضوابط أملينا في الأسبوع الماضي 11 ضابط، تأخذونها بعدين من زملائكم تنقلونها، لأن أمليناها حتى نقلها كاملة. ثم نحن الآن نشرح هذه الضوابط. الضابط الثالث كل إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإما يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. التجبرية الصفحة 45. هذه قضية تكررت معنا كثيرا وغير يحتاج أن نقف عندها، فإنكم قد أخذتم فيها الشيء الكبير. الضابط الرابع تنزيه الله عما نزه نفسه عنه في كتابه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل الذي يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قلنا عدة مرات إن الإثبات المفصل مدح سواء في مقام الله ولا في مقام الخلق، وأما النفي المفصل فهو قمة الذم. فتجد الآن الذي يدرس إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم الذي ندرس فيه هذا الكلام في الجامعات والمراكز العلمية التي لا تدرس على منهج أهل السنة وإنما على منهج علم الكلام، تدرس النفي المفصل. الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا استوى ولا ينظر ولا يغضب ولا يرضى ولا كذا ولا كذا، إذا الله عدم. وقد قلنا وضربنا لكم مثال لتذكرونه وإن كان في بعض الطرافة، أنك لما تأتي الإنسان لا يظهر عليه إلا علامات الصلاح والاستقامة والخير، فتقول أنت لست زنديق ولا قط سكير ولا عربيد ولا حق والدين ولا مجرم ولا سارق، لا بطش بك وقال من قال لك أني أنا فكرت في هذه الأمور حتى تنفيها عني. بالعكس نفيك هذا المفصل يجعل الشبهات تدور إيش؟ تدور حولي، أن يقولون محمد ما رفع عن هذه الأمور إلا يمكن أنها. إذا عرفنا بيقين أن النفي المفصل إيش؟ ذم. لكن لما تأتي تبي تمدح تقول ما دخل الفصل مثل الطالب فلان، يسر بهذا الكلام ولا يسر؟ لأنك أجملت. فمنهج القرآن لن يستخدم إلا النفي الإجمالي ليس كمثله شيء. وردت استثناءات ولكل قاعدة استثناء. لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، لا يعظم عنه مثقال ذرة، هذه واقعة في واقعة عينه، مثل النصارى في قضية نسبة الأب والولد لله تعالى الله عن قوله العلو كبيرة، رد على واقعة العين هذه بذاتها بهذا نفي هذه القضية، ولن تنخرم القاعدة العامة اللي هي النفي الإجمالي الذي قال فيها تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وما المدح فورد الأول الآخر الظاهر الباطن العليم الرحمن الرحيم القادر الرحيم إلى آخره، وكل هذا هو المنهج الصحيح، الإثبات المفصل والنفي المدح. القاعدة الخامسة أسماء الله تبارك وتعالى كلها توقيفية وكلها حسنة أي بالغة في الحسن لتضمنها صفات الكمال ولا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. انظر القواعد المدرنة الإبراهيمية صفحة 6. هذا ضابط مهم جدا، الأسماء الحسنى توقيفية، معنى لا يدخل فيها قياس ولا اختراع. الذي ورد أن الله يسمى به يسمى به، شيء لم يرد أن الله سمى به نفسه أو سماه رسوله لا نترك على الله شيء منها. وكلها حسنى أي بالغة في الحسن في قمة الحسن، لأنه لا يليق به تبارك وتعالى إلا صفات الكمال والجلال تبارك الأسماء، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. ما يمكن أن يرد على أسماء الله أي نقص من وسيأتي معنا في كلام الشيخ حافظ الأسماء التي تقترن مع بعضها ولا يجوز إفراد بعضها عن بعض، مثل النافع الضار المعطي المال، هذه سنتكلم في وقتها أنها بهذا الاعتبار نقص في جانب الله ولا يجوز إطلاق وإفراد واحد ولا نتركها إلى الثالث في محلها. الضبط السادس عدم الاعتماد على علم الكلام في فهم نصوص العقيدة ولا في الدفاع عنها، لأن أهل الكلام كما يقول الإمام ابن قتيبة يتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل، تأويل مختلف الحديث سبحان الله عشر. أهل الكلام يا إخوة كما قال أيضا غيره يرون القذى في عين غيرهم ولا يرون الخشبة في قعر أعينهم. هؤلاء نعوذ بالله أصحاب زيغ، يتهمون غيرهم في التأويل ولا يتهمون أنفسهم فيما قصروا فيه وفيما حملوا كلام الله ما لم يعتبر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهم يقولون أن هؤلاء النقلاء وأصحاب النصوص والحرفيين كما يسمونهم، يقصدون من يعتمد على الكتاب والسنة، هؤلاء أصحاب نص وحرفيين ولا يتهمون آراءهم الفاسدة التي دل الشرع والعقل على فسادها وعلى مردودها. الضابط السابع صفات الله الحقيقية لا يدخلها المجاز، وفي هذا يقول الإمام الحافظ ابن عبد البر البخاري المغرب كما تعلمون، يقول أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. أنا تعمدت يا إخوة وأنا أنقل هذه النصوص أن لا يصبح المسألة فقط قال ابن تيمية قال النصري، لا، حاولت أن أنقل النصوص شوف الحافظ ابن كثير وسيأتي رسم الخطابي وهذا إبراء، وسبحان الله تجد اتفاقهم، يعني بين وفاة ابن تيمية وبين ابن عبد البر أكثر من 200 سنة، ومع هذا تجد هذا الكلام كأنه من اللسان الواحد. ليه اتفاق المنهج أيها الأحبة؟ اتفاق المنهج وهذه نعمة من الله بها على أهل السنة، في أي زمان وفي أي مكان تجد أنهم يأخذون من مشكات واحدة. فابن عبد البر يقول الصفات الله الحقيقية لا يدخل المجاز، وعندنا قضية خاصة اللي منكم يدرس أو تخصص في اللغة العربية قد يدخل في معترك مع أساتذة النحو والبلاغة في قضية المجاز، هل في اللغة العربية مجاز أم ليس فيها مجاز؟ هذه معركة وسيبقى فيها الخلاف وفيها كلام لكل علماء الأمة، لكن نحن يهمنا القضية المسلمة التي لم يخالف فيها أحد من علماء أهل السنة بكافة تخصصاتهم حتى المتخصصين في اللغة العربية مثل الإمام ابن قتيبة والإمام الأزهري وغيرهم، وهو أن صفات الله لا يدخلها المجاز. يعني لو فرضنا أن نأخذ برأي من يقول أن اللغة العربية فيها مجاز فليقل، لكن في غير أسماء الله، يعني لو سلمنا أن هناك مجاز فليقل، لكن إيش الأمر الذي لا يمكن أن نقبله ولا نقره أن صفات الله وأسماءه لا يدخلها المجاز. فما يجي واحد يقول لا أن استواءه مجاز أو أن النزول مجاز المراد نزول رحمته، هذا لا يحل يا أخوة، وهذا اكتئاس على الله تبارك وتعالى. ولهذا صفة الإتيان يقول لك لا المراد إتيان أمره، لما الآية فصلت يأتي أمر ربك ويأتي ربك كما في الآيات غير النصوص الذي ليس هذا مجال سردها الآن. فمسألة الصفات اللائقة لربنا وأسماءه لا يدخلها المجاز بحال من الأحوال. لهذا تأمل كلمة ابن عبد البر يقول أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. يعني ما قالوا الصفة الفلانية كيفية، يعني كيفية استواء ما هي كذا أو كيفية، لا ندخل في الكيفية، لأن العلم بكيفية الكيفية تابع للعلم بكيفية الموصوف. الموصوف قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فالذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى. إذا العلم بكيفية الصفة تابع للعلم بكيفية الموصوف، الموصوف محسوب عنا ليس كمثله شيء، فبالتالي ليس صفاته ليس كيفيتها كيفية معينة في أمثالنا. الضابط الثامن إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، مع اعتقادي أن هذا الظاهر يليق بجلال الله ولا يشبه صفات المخلوقات. وفي هذا يقول الإمام الخطابي، شوف النقل الآن من من؟ من الإمام الخطابي: إن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وهذا كلام الحق، إجراء نصوص الصفات على ظاهرها. وهذا من أكبر الفوارق بيننا وبين المؤولة كالأشاعرة وغيرهم، الذين أولوا نصوص صفات الله ولم يحملوها على ظاهرها، بل واتهموا نصوص الشرع بأنها تدل على التشبيه، فتخلصوا من هذا الاتهام بأن أولوها بهذا التأويل المذموم الباطل، عياذا بالله من ذلك. الضابط التاسع: التقيد بالمصطلحات الشرعية، خاصة في باب الصفات، لأن من أدخل المصطلحات الأرسطية الإفلاطونية وغيرها في أمور العقيدة فهو كما يقول شيخ الإسلام يسقي الناس شراب الكفر في آنية الأنبياء. ابن تيمية قضية التأويل للدكتور الجلال 17. هذه الكلمة كلمة جيدة لشيخ الإسلام رحمه الله، يقول اللي يستخدم مصطلحات أرسطو وأفلاطون مثل إنسان يسقي الناس شراب الكفر، شراب الكفر في آنية الأنبياء. خلنا نجرب هذا المثال. إنسان جالس كاس كريستال من أفخر أنواع الكريستال وحط لك فيه ماء عكر، يقول الله المعون هذا والله شريته بقيمة ضخمة، كريستال اشرب، تقبل هذا؟ لكن لو أنه جالك بقعب أو كاس فخار من الطين وصب لك فيه ماء زمزم، تشرب ولا ما تشرب؟ فالذين يريدون استخدام آنية الأنبياء اللي هو وسائلهم في الدعوة بتقديم شراب الكفر اللي هو وسائل الكفر من فلسفة ومنطق، ويقولون هذا منهج الأنبياء في الدعوة وإننا إذا قدمنا لكم الدين بالفلسفة فستعرفون الحق، هذا مثله مثل من يسقي الناس شراب الكفر في آنية الأنبياء. الضابط العاشر: آيات الصفات الواردة في القرآن الكريم ليست من المتشابه. وطبعا أكبر معركة خاضها من يثبت لله ما أثبته لنفسه من أهل السنة مع الأشاعرة وغيرهم هي تتمثل في هذه القضية. كل الأشاعرة وغيرهم يقول لك لا، هذه الصفات من المتشابه، فنحن نأولها لأدم المتشابه. هذا كذب صراح، ومحال أن يكون في توحيد الله أن يدخل في باب التشابه. قال الشيخ رحمه الله في كيف نرد عليهم، قال: لأننا نفهم من قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم معنى، ونفهم من قوله إن الله على كل شيء قدير معنى ليس هو الأول. ليش ليس هو الأول؟ عشان مبروك القدرة تختلف عن العلم. الله تعالى لما واحد يقول إن الله بكل شيء عليم وقال الآخر إن الله على كل شيء قدير، المعنى الأول هو المعنى الثاني ولا يختلف عنه؟ يختلف عنه. الأول يتكلم عن صفة العلم والثاني يتكلم عن صفة، لكن المتشابه هو الأمر الذي لا يعلم معناه لنا، ما يتضح لنا، هذا أمر يدخل المتشابه. قد يقول بعض أهل العلم، أقول البعض ولم أقول الكل، إن الحروف المقطعة من المتشابه، مع هناك من ينازع في هذا، كاف هاي عين صاد، هي يمكن يقبل هذا، كازم يقبل هذا، لكن تأتيلي إلى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، غضب الله عليهم ولعنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه النصوص حتى بالمتشابه انك ما تفهم منها شيء، كذب. فهي من المفصل وهي من الواضح اوضح من الشمس في رابعه النهار. اما المتشابه امر لا اعلم معناه، فافوض علمي اومر به وافوض العلم به لمن؟ لله. اذا نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. الضابط الأخير: الحذر من زخرفة أهل البدع والأهواء الذين يخدعون الناس بالألفاظ المزخرفة ليصلوا إلى مرادهم المنحرف، حيث ينفرون الناس

وقد عدها جماعة غير من ذكرنا كسفيان ابن عيينة وابن حزم والقرطبي وغيرهم، وعدها ابن العربي المالكي في أحكام القرآن مرتبا لها أو مرتبا لها على الصور، لكنه أخطأ في بعض ما عده كما سنشير إليه قريبا إن شاء الله. أسماء الله ليست منحصرة بحديث أبي هريرة، هذا اللي ينبغي الاتفاق عليه. واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99. هو قال إن لله، ما قال أسماء الله محصورة، قال إن لله 99. إذا له 99 وله إيش؟ وله غيره. واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99 مذكورة في حديث أبي هريرة، ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن، بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته بكتابك وعلمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. والحديث حديث صحيح. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. ثم قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن من أسماء الله تعالى عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله. هذا الكلام السطر الأول والثاني والثالث يضع تحتها. واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك. فمنها المعطي المانع، الضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، الخافض الرافع. فلا يطلق على الله عز وجل المانع، الضار، القابض، المذل، الخافض كلا على الجرادة، بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. ومن ذلك المنتقم، لم يأتي القرآن في القرآن إلا مضافا إلى ذو، كقوله تعالى: عزيز ذو انتقام، أو مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. واعلم أن الله قد واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء، ولا تطلق عليه من غير ما سيقت به الآيات، كقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: ومكروا ومكر الله، وقوله: نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ونحو ذلك. فلا يجوز يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناسي مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. ومن ظن الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسماء تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكايد، فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، وأسماءه تعالى كلها حسنى، فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها في الرحيم الودود الحكيم الكريم. وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد. فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر المخادع والمستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالط، لا يزال كلام ابن القيم، ثم يلزم هذا الغرض أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي والآتي والجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه. انتبه معي، هذه مسألة مزلة أقدام وأقلام، ولذلك شوفي الحافظ ابن القيم يقول إنه وقع فيها بعض الكهان اللي شرحوا الأسماء الحسنى، يعني أجمل لم يذكر وهذا أفضل. لكن نرجع إلى الموضوع أولا يا إخوة، مسألة الجزاء من نفس الفعل هذه قمة العدل يتفق عليها العقلاء. إنسان لطمك لطمة، فإما أن تعفو أو قصاصك الشرعي لطمة في لطمة، لكن هو لطمك تقول لا أدي أكسر رقبك، هذا ظلم يا جور. فربنا تبارك وتعالى وهو الحكم العدل جازى هؤلاء المجرمين بنفس أفعالهم وهو لا يعجزه شيء، لكنه تبارك وتعالى هو الحكم العدل. هؤلاء قامت عليهم الحجة، خلق الله لهم العقول وأرسل الله لهم الرسول وجاءهم بالوحي وجاد لهم نبي الله وقامت عليهم الحجج فأبوا وأعرضوا. فحين يقول الله ومكروا ما قال سيفعل بهم كذا وكذا وكذا، لا، جازاهم من جنس أفعالهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نسوا الله فالجزاء من جنس العمل فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم وهكذا. فالجزاء من جنس الفعل عدل، هذا فيما يتعلق بالأفعال. من ناحية الأسماء أيها الأحبة، اقتران الاسمين مع بعضهما يولد مدحا، يعني نقول النافع الضار الخافض الرافع، الاقتران هنا يولد معنى يفهمه السامع يكون فيه مدحا لله تبارك وتعالى. لكن لما تفصل كل جملة من الأخرى تقول الله الضار، أي مدح هذا؟ أنت ذميت الله جل جلاله. الله الخافض، لا تفعلها إلا كما فعل. طيب ما الطريق إلى هذا؟ تقيد بالنص الشرعي، تقيد الأسماء التي وردت مثل النافع الضار المعطي المحيي المميت الآن وردت مقترنة، اخرجها كما قرنها الله. في الأفعال نفس الوضع التي استخدم، ولا تشتق من الأفعال اسم فاعل، ما يجي واحد يقول الله ماكر الله مخادع الله ناسي، هذا والعياذ بالله محرم وقد يخرج الإنسان من الملة، لأن هذا قمة الذل. لكن كما ورد في النص ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله ونسيهم. فالجزاء والمقابلة عدل من الله تبارك وتعالى. شوفت الإصالة. طيب قلت القائل هنا من؟ الشيخ الشيخ حافظ. ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن العربي، فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال بهما فلا يفيدان مدحا، أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات الكمال ومدح وتوحد، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الآيات بخلاف ما إذا عدت مجردة عن متعلقاتها وما سيخت فيه ولا. وأكبر مصيبة أن عدة الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خمسة، مصرحا قبل ذلك بقوله وفي صورة مجادلة إسمان ذكرهما. يعني ابن عربي رحمه الله وقع في هذا الخطأ يعني وباب الوصف يا أخوة، باب الوصف يتوسع في باب الصفات ما لا يتوسع في باب الأسماء. فابن العربي سمى أو أطلق على الله رابع وثلاثة وسادس وخمسة على أساس آيات المعية اللي بسورة الرجال، وهذا غير صحيح. قال الشيخ حافظ: وهذا خطأ فاحش، فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقا ولا مفهوما. فإن الله عز وجل قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأين في هذا السياق رابع ثلاثة سادس خمسة؟ وكان حقه اللائق بمراده أن يقول: رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة كذلك، فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كما هو مفهوم من صدر الآية، ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية، والله تعالى أعلم. إذا هذه مسألة يا أخوة، حتى أذكر أن بعض علماء السلف ذكر صفة الجنب علشان نورد في جنب الله، يا حسرت على ما فرطت، فأثبت لله صفة الجنب، هذا غير صحيح. قال الشيخ: واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته تعالى مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. هذه الدلالات الثلاثة أيها الأحبة، قالوا إن الدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى، يعني ينطبق المعنى. فالرحمن تنطبق على الله على تمام المعنى ولا ما تنطبق؟ تنطبق. هذه دلالة المطابقة. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على معنى يتضمنه هذا اللفظ. فالرحمن يتضمن صفة إيش؟ الرحمة. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. الرحمن يلزم منه أن يكون إيش؟ حي. يلزم منه أن يكون قادر. يلزم منه أن يكون قوي. فدلالة الالتزام، إذا دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى، دلالة الإجزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنها لازمة له. فالرحمن تنطبق دلالة على الله مطابقة على تمام المعنى، وتنطبق على الله تضمن تضمنها صفة الرحمة، وتدل على دلالة الإجزام بأن الله قادر حي إلى آخره. قال الشيخ: وليست أسماء الله تعالى غيره كما يقول الملحدون في أسماء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء، وما سواه فان. فلو كانت أسماء الله تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة ثانية، إذ كل ما سواه كذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه القضية يا أخوة أخذت معركة كبيرة جدا في العصور المتقدمة، هل أسماء الله غيره ولا ليست غيره؟ وهذه والعياذ بالله نشأت من الانحراف الأكبر والشرخ الذي حدث في حياة الأمة المسلمة في عهد الدولة العباسية، لما وصل المعتزلة إلى سدة الحكم وتزعم رأس الضرارة بن أبي ذؤاد هذه القضية، قضية خلق القرآن، وامتحن علماء الأمة فيها وطرحوا شبهات على الناس لم تكن في عهد من سلفهم ولا خطرت على بالهم. ومن هذه القضية: هل أسماء الله غيره ولا ليس غيره؟ هذا كذب. أي شيء غير الله فهو إيش؟ مخلوق. فأسماء ربنا تبارك وتعالى ثابتة له تبارك أسماء، وليست على ما يقول هؤلاء المبتدعة، لأنها لو قلنا أنها غيرها لكانت إيش؟ مخلوقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الشيخ: وقال عثمان بن سعيد الدارمي: نقمة الله على بشر المريس وذويه، باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال: ثم اعترض المعترض يعني ابن الثلجي على أسماء الله تعالى المقدسة، فذهب بتأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله

لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. النص لا يزال طويل. أقول يا إخوة، هذه جناية الفلسفة وعلم الكلام عن الأمة. زعموا قاتلهم الله أن أسماء الله مخلوقة. طيب ومنين يعني من أين أطلقت هذه الأسماء؟ قالوا الخلق هم اللي أطلقوها، فما أطلق عليه الخالق إلا لما خلق، ولا أطلق عليه الرزاق إلا كذبوا وقالوا على الله ما لا يعلمون وافتروا وكفروا بهذا. هو رزاق قبل أن يرزق الخلق، وهو خالق قبل أن يخلقهم، وهو سميع بصير قبل أن يخلق. وأسماؤه تعالى وتبارك وتعالى لا تنفك من صفاته، وصفاته لا تنفك من أسمائه سبحانه وتعالى. هذه القضية أيها الأحبة أخذت بعدا خطيرا في حياة الأمة، خاصة في الدولة العباسية كما قلت لكم، متحين بها علماء الأمة، فتنوا بها الناس والعياذ بالله، لكن أظهر الله الحق وعصم الله من عصم من عباده. وكان حامل الراية في هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، وشاب صغير هو محمد بن نوح رحمه الله الذي قضى شهيدا تحت مطارق الجلد والتعذيب بسبب هذه القضية. هذا الأمر لماذا أشار إليه الشيخ حافظ؟ حتى نعلم ما هي المنة علينا التي وصل إلينا هذا الحق ولله الحمد، وكيف وقال الله سبحانه وتعالى هذا الخراف. أمر آخر أن الشبهات أهل الضلال أبيات الزائف، وهذا اللي اسمه المفتون، هذا المغرب اسمه اللي يجي له في التلفزيون دائما يشرون عنها، عدنان إبراهيم وغيره من هؤلاء المجرمين ممن يروجون الشبهات على الناس ويقولون بالحلول والاتحاد وغيرها من هذه. طالب الذي يدرس ماد يعني أمور العقيدة يحتاج أن يعرفها ولو تأذى أحيانا وهو يستعرضها، لكنها يحتاجها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.